بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة، لا ريب في أهمية الصلاة والمحافظة عليها، وأن يأتي الإنسان بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، فإن الله عز وجل أمر بإقامتها فقال وأقيموا الصلاة، وأمر بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المؤمنين الذين يحافظون على صلاتهم. والإنسان مهما حرص على إتقان صلاته وإتمامها وإكمالها، لا بد أن يقع في صلاته شيء من الخلل أو النقص، لأن الإنسان ضعيف، لا بد أن يحصل في صلاته شيء من الخلل والنقص. ولهذا شرع للإنسان بعد أن يسلم من صلاته أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الاستغفار لأجل أن يمحو ما حصل في صلاته من النقص ومن الخلل. ومما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحصل به تكميل هذا الخلل وهذا النقص هي السنن الرواتب التي تكون قبل الفريضة أو بعدها أو هما معا. هذه السنن الراتبة سميت راتبة لأن الإنسان يواظب عليها ويلازمها، وهي ملحقة بالفرائض. ولهذا كان أفضل ما يتطوع به من الصلوات بعد الفرائض هي السنن الراتبة، فهي أفضل من قيام الليل، وذلك لأنها ملحقة بالفرائض فتأخذ حكمها. وهذه السنن الراتبة 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات بسلامين قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا امتثالا لما وثانيا أيضا أن هذه السنن تكمل وترقع ما يحصل في الفرائض من الخلل. وأفضل هذه السنن الرواتب هي سنة الفجر، راتبة الفجر ورغيبة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهاتان الركعتان، أعني راتبة الفجر، لها خصائص، منها أولا أنها أفضل السنن الراتبة، وثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويواظب عليها حضرا وسفرا، ورابعا أن لها قراءة مخصوصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من خصائص هاتين الركعتين أيضا أنه يسن تخفيفها، فالسنة أن تخفف لا أن تطال. قالت عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر قالت لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا، يعني من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصها أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع قليلا. قالت عائشة رضي الله عنها إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذا ما يتعلق براتبة الفجر. وهذه السنن الرواتب أو السنن الراتبة ما وقتها؟ الجواب وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت السنة البعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فمثلا لو أن وقت صلاة الظهر قد دخل، فصلى الإنسان راتبة الظهر ولو لم يؤذن المؤذن، ربما أن المؤذن تأخر، ربما أنه نسي، فمتى دخل الوقت فيبدأ أو يشرع لك أن تصلي هذه الراتبة 4 ركعات إلى متى؟ إلى أن تفعل الصلاة. فما بين دخول الوقت إلى فعل الصلاة هذا كله وقت للسنة الراتبة القبلية. وأما السنة البعدية فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فمثلا لو أنك صليت الظهر مثلا وفرغت من صلاة الظهر الساعة 12:30 والعصر يؤذن 3:30، ما بين 12:30 إلى 3:30 يعني نحو 3 ساعات كله وقت لصلاة السنة الراتبة، وكلما بادر الإنسان بها فهو أولى. والأفضل أيضا أن يصليها في بيته، السنن الراتبة الأفضل أن يفعلها الإنسان في بيته، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي في بيته، وثانيا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فنهى عليه الصلاة والسلام أن نجعل بيوتنا قبورا، وذلك بعدم الصلاة فيها، لأن المقابر لا يصلى فيها. وثالثا من ما يدل على أهمية الصلاة في البيوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا. وأيضا أن فيها تعويدا للأهل والصبيان، لأنهم يتعودون أو يعتادون الصلاة، فلذلك كان الأفضل أن تكون هذه السنن في البيت. وهناك سنن ليست راتبة، سنن ليست راتبة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لكن لا يلحقها بالراتبة. فمن ذلك 4 ركعات بعد الظهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 بعد الظهر، من صلى 4 ركعات بعد الظهر فقد حرم الله وجهه على النار. ومنها أيضا 4 ركعات قبل العصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. ومنها أيضا 2 ركعات قبل المغرب، 2 ركعات قبل المغرب، وهاتان 2 ركعات ثبتت فيهما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله ومن تقريره. فمن قوله أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في 3: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ومن فعله أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 2 قبل المغرب. وأما من إقراره فإنه أقر الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يبتدرون السواري، يعني الأعمدة التي في المسجد، حتى يصلوا 2 ركعات. فهذا ما يتعلق بالسنن الراتبة وغير الراتبة. والحاصل أنه ينبغي للمرء أن يحرص على هذه السنن الراتبة وغير الراتبة، حتى تكون سببا في تكميل ما يحصل في صلاته من الخلل والنقص. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: أنا نسيت التسمية قبل الوضوء، فهل علي شيء وهل هي شرط لذبح الذبيحة؟ أما التسمية عند الوضوء فهي سنة وليست واجبة. وأما الحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو حديث لا يصح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. وأما التسمية عند الذكاة أو عند ذبح الذبيحة فهي شرط لحل الحيوان المذكى، فمن ذبح ولم يسمي ولو ناسيا فإن هذه الذبيحة تكون ميتة لا يجوز أكلها، لأن الله عز وجل أمر فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. يقول: إذا عجز المريض في المستشفى عن استقبال القبلة فكيف يصلي؟ يقول: إذا عجز يسقط عنه استقبال ويصلي على حسب حاله، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: والدي عمره 19 سنة، جاه حرارة وتعب وخفت من الكورونا في نهار رمضان، وقال أنه عطشان، يوم حسيت لأنه تعبان وعطان قلت اشرب ماء وعطيته، خافض حرارة، هل يجوز ذلك أم أني آثمة؟ ما دام أنه متعب مريض، يعني أصابته مرض كورونا فأفطر فلا حرج، لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا لا شيء عليه، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم. يقول: بعد الاستنجاء من البول وأثناء الوضوء أحس بخروج قطرة بول ثم أقوم بتنشيف. أقول هذا كله من الوساوس، التشدد والتنطع في مثل هذه الأمور فيما يتعلق بالاستنجاء وغيره. نقول هذه سبب لابتلاء الإنسان وإصابته وأن يصاب بهذه الوساوس، فعلى الإنسان أن يكون متبعا لشرع الله عز وجل وأن لا يشدد فيشدد الله عز وجل عليه. فكونه يحس أنه يخرج منه قطرات من البول أو أنه يخرج منه شيء من الريح، كل هذا من وساوس الشيطان. لو تأمل لوجد أن هذا كله من الشيطان ووسوسته. لماذا هذه القطرات لا تخرج إلا عند الصلاة؟ لماذا هذا الريح لا تخرج إلا عند الصلاة؟ تجد أنه في غير وقت الصلاة يكون طبيعيا، لكن عند الصلاة يبتلى بهذه الأمور، وهذا يدلك على أن هذا كله من الشيطان. يقول: امرأة أخذت تطعيم كورونا الساعة 12:30 ظهرا، فهل لها أن تفطر وتأخذ مخفض حرارة علما أنها قد يكون عندها حرارة؟ نعم، إذا احتاجت إلى الفطر، مثلا لما أخذت هذه الحقنة أو التطعيم حصل عندها ارتفاع في درجة الحرارة أو حصل عندها يعني آلام أو أمور وتحتاج أن تأخذ علاج، فلا حرج، لأن هذا مرض يبيح الفطر. يقول: مرأة إذا طهرت من الحيض العصر، فهل تصلي الظهر والعصر أم تصلي العصر؟ الجواب: تصلي العصر فقط، لأنها إنما أدركت صلاة العصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك الظهر والعصر. وكذلك أيضا لو طهرت قبل منتصف الليل فتصلي صلاة العشاء، ولا يلزمها أن تصلي صلاة المغرب. يقول: شخص أباه ضربه كثيرا جدا وحرمه من الدراسة ومن أمور أخرى وتسبب له بمشاكل وخسائر، فقرر الولد أن يبعد عن أبوه. سؤال غير كامل. يقول: رجل له دين عند أكثر من 30 له دين منذ أكثر من 30 عاما عند رجل متغيب لا يعرف أين هو، ويريد أن يتنازل عن هذا الدين لوجه الله ويرجو ثوابه لزوجته المتوفية، هل يصح منه التنازل وهل يصل أجر؟ الجواب نعم، يعني هذا خلاصة أنه يطلب رجلا دينا، وهذا الرجل المدين مجهول لا يدري أين هو، وهو يريد أن يتنازل عن هذا الدين ويسقطه لوجه الله. نقول ثوابه يعني الإسقاط صحيح وثوابه يصل إن شاء الله، ولك أجر ولزوجك أو زوجتك أجر في ذلك. يقول: عندي ذهب ألبسه في بعضه ألبسه أحيانا وأتركه أحيانا، هل فيه زكاة؟ نعم، الحلي تجب فيه الزكاة ولو كان معدا للبس أو الإعارة أو غير ذلك، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة. ولذلك لما دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان، قال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. يقول: أخرج زكاتي لعمالتي والعمالة القريبين لي، هل جائز؟ نعم، يعني يجوز الإنسان أن يدفع زكاة ماله لمن عنده من العمالة من السائقين والخدم ونحوهم، لكن بشرط أن لا يجعل هذه الزكاة عوضا عن المرتبات. يعني ربما بعض الناس لا يعطيهم المرتبات في رمضان ويعطيهم الزكاة ويقول هذه بدل عن المرتبات، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يعطيهم أجرهم وأجرتهم وراتبهم كاملا ثم رأى أنهم في حاجة أو كانوا في حاجة وأراد أن يزيدهم من ذلك من الزكاة فلا حرج. يقول: إذا سهى الإنسان في صلاته مرتين أو أكثر فهل يكفي سجدتي السهو عن جميع السهو ولو تكرر أم الصلاة تبطل؟ لا، الجواب: إذا سجد الإنسان إذا سهى الإنسان في صلاته أكثر من مرة فيكفيه سجود واحد، فإن تعدد مسبب سجود السهو فيكفيه سجود واحد سواء كان قبل السلام أم بعد السلام. لكن لو أنه حصل له سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام فإنه يغلب ما قبل السلام. مثال ذلك لو أن شخصا قام عن التشهد الأول، هذا نقص، وقام إلى ركعة الخامسة، هذه زيادة، فحصل منه سهوان، سهو وهو قيام عن التشهد وسهو آخر وهو الزيادة. أي كم مرة يسجد؟ نقول يكفي أن يسجد مرة واحدة. طيب هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ الجواب يسجد قبل السلام. قال العلماء يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة حتى يخرج من صلاته إذا سلم من صلاته، وإذا هو قد جبر هذا النقص وهذا الخلل الذي حصل في صلاته. يقول هل من صلى وهو يدافع البول تبطل صلاته؟ الجواب لا، ما دام أنه يعقل الصلاة ويدرك الصلاة حتى لو لم يخشع فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يقول حكم أكل الثوم والبصل والذهاب إلى المسجد؟ هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يأكل الثوم أو البصل وتبقى الرائحة في فمه أن يذهب إلى المسجد، لأنه يؤذي المصلين أولا ويؤذي الملائكة ثانيا. يقول لو أن أم الطفل أرضعته غيرها، يعني غير أمه، هل يجوز لها أن تفطر أم الطفل المرضع؟ الجواب إذا كان متعينا، يعني لو فرض أن امرأة عندها طفل ترضعه وهي ليست أما له وتحتاج إلى التقوي على التقوي بالفطر حتى تتمكن من إرضاع هذا الولد، فيجوز لها في هذا الحال أن تفطر. فالإفطار للحامل والمرضع ليس خاصا بالأم، بل متى تعين الإرضاع عليها بحيث أنها لو لم ترضع هذا الطفل لتضرر، فحينئذ يجوز لها أن تفطر. يقول ذكرتم أن سجود التلاوة ليس بصلاة لأنه لا تقرأ فيه الفاتحة، وحكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم على أنه صلاة، فكيف يوجه هذا الإجماع؟ الإجماع لا يصح. أقول الإجماع على أن سجود التلاوة صلاة لا يصح لوجود الخلاف ممن خالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يرون أن سجود التلاوة وأن سجود الشكر ليس صلاة، وفي أقوال في مذهب الإمام أحمد أيضا كذلك. قال هل يجوز أن أعطي أختي مال الزكاة على أنه هدية مني لها لكي لا أحرج مشاعرها؟ إذا كنت تعلمين أنها تقبل الزكاة فأعطيها، لكن إذا كانت تتعفف عن الزكاة فحينئذ لا يجوز لك أن تعطيها على أنها هدية، لأنها إنما قبلت ذلك على أنها زكاة، على أنها هدية. يقول عندنا عامل لا يصوم وهو مسلم، ولكنه يقول إنه من شدة الحر لأنه يعمل في المزرعة لا يستطيع الصيام، وأنا أسوي الفطور وأرسل ابني يعطيه وزوجي يوصي عليه أن أعطيه، هل لنا أجر فيه؟ ما دام أنه لا يصوم، ما الفائدة أن تذهب أن, أن, أن, أن تعطوه فطورا؟ إذا كنتم تريدون الإحسان إلى هذا الرجل وتعينوا على طاعة الله عز وجل فخففوا العمل عنه حتى لا يضطر إلى الفطر، يعني اجعلوا شيئا من أعماله يكون في الليل مساء، يعني يعمل مثلا من بعد الظهر إلى وقت الغروب، ودعوا له الفترة الصباحية يرتاح فيها، أو يعمل مثلا بعد العصر إلى الغروب ثم يكمل العمل في الليل، هذا هو الأفضل، يعني كونكم تعينونه على طاعة الله هذا خير من أن تعطوه إفطارا أو فطورا مع أنه لا يصوم. يقول أنا الحين في مكة وأنا من سكان جدة، وأنا دائما أقعد شهر رمضان بمكة، وما طلع لي تصريح العمرة إلا بعد اليوم الخامس في رمضان، هل لازم أرجع أحرم من جدة؟ لا، ما دمت أنك نويت من مكة، أنك نويت من مكة فتخرج إلى الحل، يعني إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غير ذلك، يعني تخرج خارج حدود الحرم وتحرم بالعمرة. يقول توفي أبي قبل 4 أشهر، وقبل وفاته أعطى ولد أخوي 200,000 ورفض أخذها، والحين بعد وفاة أبي ولد أخوي رجع يطالب بالفلوس هل التي هي 200,000، هل له الحق؟ الجواب لا، ليس له الحق، ما دام أنه امتنع في حال وفاة، في حال حياته، يعني حياة الوالد، فليس له، لأنه الآن لما امتنع رجع المال إلى الوالد، فإذا مات الوالد انتقل المال إلى الورثة، فلا حق له في المطالبة. يقول أريد التوجيه للأهل في التعامل مع الأبناء في ظل وجود الأجهزة البرامج التي تشغلهم وتؤثر على تصرفاتهم، ولك في الدعاء والخضوع لله لهدايتهم دون منعهم منها، مشكلتي يعاني منها الكثير، أرجو الرد، هل يكفي الدعاء مع التوجيهات؟ لا، لابد من الأمرين، يعني هذه المشكلة وهي وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الحديثة من الألعاب من السني وغيرها، هذه أشغلت كثيرا من الشباب وكثيرا من الأطفال، فالواجب أولا مناصحتهم وبيان خطر هذه الأجهزة عليهم، أولا على صحتهم، وثانيا أيضا على عقولهم وتفكيرهم، وثانيا ترشيدهم، يعني حثهم على الترشيد والتقنين في استعمال هذه الأجهزة، بحيث أنهم لا يبقوا أمام هذه الأجهزة كل الوقت، بل يخصص لهم أوقات معينة مع المحافظة على يعني ما المحتوى الموجود. أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، فأن تسلك هذه المراتب، أولا إرشادهم وتوجيههم إلى ضرر هذه الأجهزة وأن الإكثار منها ليس في منفع، ثانيا لا مانع أن يسمع لهم باللعب في أوقات محددة مع وضع ضوابط ونحو ذلك، الثالث أيضا الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء أن يهديهم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم. يقول أمي متوفية وكنت متوعدة أحصنها وأستودعها الله من يوم كانت حية وإلى الآن بعد ما ماتت، وأنا أحصنها وأستودعها، هل هذا العمل فيه شيء أو ما لا، بعد موت الميت مات، يعني تحصن أمها، تقرأ الأوراد والأذكار الشرعية وتحصن أمها، أفضل شيء تقدمينه الآن لأمك هو الدعاء، التحصين كونك تقرأين آية الكرسي على أنها تحفظها هذا لا يفيد لأنها ماتت، الذي يفيده الآن هو الدعاء، لأن أحسن ما يقدم للميت وأفضل شيء يقدم للميت هو الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني من بعده أو ولد صالح يدعو له. يقول نذرت أن أصوم 60 يوما إن حصل لي أمر، وحصل، لكن لم أوفي نذري وأود أن أعرف ما هي كفارته. ليس هناك كفارة، الكفارة أنك تصوم 60 يوما، يجب إذا كنت مستطيعا أن تصوم 60 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فما دمت أنك نذرت أن تصوم 60 يوما فإنه يجب عليك أن تفي بهذا النذر، اللهم إلا إذا كنت مريض لا تستطيع الصيام، فحينئذ تطعم، أو نعم في حينئذ تطعم بدلا عن هذا الصيام وتكفر كفارة يمين لفوات الصفة، أما ما دمت قادرا على الصيام فإنه يجب عليك. بعض الناس إذا قلت له صم 60 يوما قال لا أستطيع، ثم تقول له ألست تستطيع أن تصوم رمضان؟ قال نعم أستطيع أن أصوم رمضان، هو يقول لا يستطيع، يعني عليه ثقل في صيامها، فيقال أنت الذي ألزمت نفسك، هل أحد أجبرك وأكرهك على أن تنذر؟ لا. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن النذر، أيها الإخوة، إلى أن النذر محرم ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى مثل هذا، أن الإنسان ينذر ثم لا يفي بنذره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل. ولأن أيضا الإنسان إذا نذر ولم يفي بنذره صار شبيها بالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن أيضا النذر قد يصحبه عقيدة، أن الإنسان قد يبتلى بمرض، يبتلى بفقر، يبتلى بمصيبة مما يقدرها الله عز وجل عليه لحكمة، فيدعو الله عز وجل وتقتضي حكمة ألا يجاب في هذا الوقت، فتجد أنه يقول إذن أنذر أنذر حتى يجيب الله أو يحقق الله عز وجل لمسألتي. فيقول مثلا إن شفيت إن شفيت من هذا المرض فلله علي نذر أن أصوم كذا وكذا، أن أذبح كذا وكذا، ثم يلزم نفسه بأمور هو في غنى عنها وهو في غنى عنها ولا طائل تحتها. وإذا حصل الأمر حينئذ يذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا أو مخرجا. فنصيحتي للجميع ألا ينذر، النذر أقل أحوال أن يكون مكروها، لكن هذا الأخ السائل عليه أن يعني يصوم الشهرين التي نذرها إذا كان يستطيع. يقول هل يجوز نشر القرآن أو برنامج تسبيح واستغفار باسم المتوفي ونشره بجروبات؟ نعم، هذا من الصدقة التي تفعل عن الميت، يعني كما أنك تشتري مصاحف وتضعها في مسجد وتقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي، يجوز أن تضع مثلا برنامجا أو نحوه وتنشره بين الناس وتقول وتنوي أن ثوابه لفلان. يقول هل يجوز أن أخذ فلوس من صديقاتي على أنها للناس ناس محتاجة بس مستحي أقول لهم أنه أنا المحتاجة؟ لا يجوز، يجب أن تخبريهم بالحقيقة، يعني بإمكانك أن تقول مثلا أريد سلف قرض، لا تقول أن أريد صدقة، أريد سلف قرض، وهم إذا رأوا منك هذا وعرفوا حاجتك أعطوك. أما أن يعني تكذبي وتقول أن هناك أسرة محتاجة، هناك إنسان محتاج ثم تأخذ بنفسك، لا، لأن ربما أنهم لو علموا أنه أنت لم يعطيك. يقول عندي ذهب حال عليه الحول ولكن لا أملك المال لإخراج زكاته في رمضان، هل يجوز إخراجه بعد رمضان بشهرين؟ الجواب ما دام أنها ليس عندها سيولة قيدي مبلغ الزكاة، مثلا إذا كان 500 ريال 600 ريال قيدي، وكلما حصل لك مبلغ من المال أخرجيه، يعني لو تحصلت على 50 ريال أخرجيها، ثم 100 ريال أخرجيها حتى ينتهي، فهو دين في ذمتك. يقول حكم الاحتفاظ بالصور ومقاطع قصص وسقائط لوالدي المتوفى مع العلم هي لا تهيج الأحزان لكن تذكرنا الدعاء له؟ إذا كان الاحتفاظ بها يعني في أجهزة ذكية لا بأس بهذا، أن يحتفظ الإنسان بها يعني بالمقاطع هذه سواء مقاطع فيديو أو غيرها بالأجهزة الذكية، أما الاحتفاظ بها صور مصورة يعني أو تعلق فهذا لا. يقول هل تجب الزكاة على أي مبلغ مالي أملكه ولو كان بس أم كم المبلغ وحال للحول؟ لا، الزكاة في الأوراق النقدية أو في المال إنما تجب إذا بلغت نصابا، والنصاب ما يساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. إذا أردت أن تعرف قدر النصاب بالريالات، الريال العربي من الفضة كم يساوي، انظر كم يساوي ثم أضرب 56 فيه، فلو فرضنا أن مثلا أن الريال العربي الفضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية، يقول النصاب 560 إذا كان يساوي أكثر وهكذا. لكن الخلاصة أن نصاب الأوراق النقدية في هذه الأيام نحو 1820 ريال، النصاب ما يساوي 1820 ريال أو ما يعادلها من العملات. فمن ملك 1820 من ملك 1820 ريالا وحال عليه الحول يعني ملك هذا المبلغ أو أكثر وحال عليه الحول ففيه الزكاة. أما لو ملك أقل مثل 1500 وحال عليه الحول فلا زكاة فيها لأنها دون النصاب. إذن أعيد وأكرر وأقول نصاب الأوراق النقدية الدراهم التي نتعامل بها النصاب هو 1820 ريالا، هذا هو النصاب 1820. يقول استلمت دفعة من الصندوق العقاري لغرض البناء الذاتي وحال عليه الحول ولم أبدأ بالبنيان، هل فيها الزكاة؟ نعم، ما دام أن هذا المال حال عليه الحول وهو في ملكك فتجب الزكاة. فكل مال ملكه الإنسان وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه. نعم، يقول أنا عندي ضيق في التنفس ولازم أستخدم جهاز الأكسجين، هل يفسد الصيام أو لا؟ الجواب لا يفسد، يعني جهاز التنفس لا يفسد الصيام لأنه مجرد هواء وأكسجين يستنشقه الإنسان، وليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. هذا ما أقول تيسر الإجابة عليه. من يقول هل يلزم سجود التلاوة استقبال القبلة وستر العورة كالركبة مثلا؟ هذا ينبني، يعني السؤال يقول هل يشترط في سجود التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة وأن يستقبل القبلة ونحو ذلك؟ هذا ينبني على الخلاف هل هو صلاة أو ليس صلاة. فإذا قلنا إنه صلاة فإنه تشترط له هذه الشروط، يشترط له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك. وإذا قلنا ليس بصلاة فلا يشترط، ولكن حتى على القول بأنه ليس صلاة فإن الأفضل والأكمل أن يسجد إلى جهة القبلة وأن يستر عورته تأدبا مع الله عز وجل، لأنك تسجد لله ولا يليق السجود لله عز وجل إلا والإنسان على أكمل أحواله. يقول حديث النفس والحسد الداخلي يأثم عليه الإنسان؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس يعني ما تحدث به النفس للإنسان هذا لا يؤاخذ الإنسان عليه إلا إذا ركن إليه، أما مجرد الخواطر التي ترد في النفس فإنها لا يؤاخذ عليها ما لم يعمل أو يتكلم. يقول ما حكم الحديث مع الرجل لأجل تعاون في عمل معين وثابت عن طريق برامج التواصل كتابة بدون أي دليل في الحديث فقط لأجل هذا العمل؟ يعني قصة المرأة تتكلم مع الرجل، يقول صوت المرأة ليس بعورة، المنهي عن بالنسبة للمرأة أن تخضع بالقول، قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكون الإنسان المرأة تكلم مثلا الرجال إذا لم يكن فيه محذور شرعي الأصل أن كلامها للرجال جائز، لكن تنهى عن الخضوع واللين في القول. قال حكم لمس مصحف المختصر في التفسير أثناء عدم الطهر؟ لا يجوز، ما دام أن المصحف يعني كلما كان المصحف موجودا بكامله فلا يجوز، لأن هذا مصحف بها مشي التفسير. فعلى هذا نقول إن مس المصحف المختصر ما دام أن المصحف موجود فيه فإنه لا يجوز لأنه مصحف. يقول كيف تكون التوبة خالصة وشروطها؟ نعم، التوبة الخالصة هي التوبة النصوح، والتوبة النصوح إنما تكون نصوحا، يعني التوبة إنما تكون نصوحا بأوصاف خمسة أو بشروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل له على التوبة هو رجاء ثواب الله والخوف من عقابه سبحانه وتعالى، لا يتوب رياء أو سمعة أو ليثنى أو يمدح عليه أو ليثنى أو يمدح. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه. فإنسان مثلا يتعامل بالربا والغش ويقول اللهم إني أتوب إليك من الربا والغش وهو متلبس بهما، أو يتوب من الغيبة ويغتاب الناس، ونحو ذلك. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، لأن كونك تتوب من الذنب وأنت ملازم له هذا استهزاء بالله عز وجل. الشر الثالث الندم على ما مضى، أن يندم على ما مضى ويتمنى أن هذا الذنب لم يقع منه، يتمنى أنه لم يقع منه ويتمنى أنه لم يخلق حتى يفعل هذا الذنب، هذا معنى الندم. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، فيعزم أنه تاب وأناب وأنه لن يرجع إلى هذا الذنب في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت له الفرصة عاد، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فالعام هو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من المغرب، قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والثاني وقت خاص، النوع الثاني من أوقات القبول وقت خاص، وهو حضور الأجل. فإذا حضر الأجل وعاير الإنسان الموت وبلغت الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع تنفع التوبة. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول الحكم في سحب عينة من الدم أثناء فترة الصيام هل تفطر؟ لا، سحب الدم يعني أخذ فصيلة الدم أو التحليل لا يفطر، الذي يفطر هو التبرع. التبرع هو الذي يفطر لأنه دم كثير فيشبه دم الحجامة، أما هذه فلا تفطر. يقول ما هي الأسباب المعينة على كثرة تلاوة القرآن؟ الأسباب منها أولا أن يقرأ ما ورد في فضل قراءة القرآن، ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث عرف الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي يناله. فإذا قال مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم كم؟ 30 حسنة من من من من نعمة الله عز وجل، كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا قال ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف الجميع 30 حسنة، وهذه 30 حسنة تضاعف إلى ما شاء الله. أيضا مما يعين على تلاوة كتاب الله عز وجل أن يستشعر حينما يقرأ القرآن أن الله عز وجل يخاطبه بهذا القرآن. ومنها أيضا تعظيم الله تعالى، فإن من تعظيم الله ومن إجلال الله عز وجل أن يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. يقول أنا إمام مسجد هل علي شيء لو وكلت من يصلي بهم من أجل أن أخذ عمرة ثم أرجع؟ هذا يرجع فيه إلى إدارة الأوقاف، الأحسن تراجع إدارة الأوقاف في بلدك الذي تسكن فيه وهم ينظرون في الأمر، لأن كونك تدع أمرا واجبا وتذهب لأمر مستحب هذا ليس منطقيا، لكن عليك أن تراجع إدارة الأوقاف. فإذا سمحوا لك مدة معينة وأنك تذهب للعمرة وتنيب شخصا أهلا فذاك، فالأمر راجع إليهم، فعليك أن تراجع إدارة المساجد والأوقاف في بلدك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.